الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. عاملة منزلية غير مسلمة كفيلتها تقرأ أمامها القرآن وهي تردد بعدها، هل يجوز ذلك؟ إذا كان هذا من باب الدعوة لها فهذا طيب لا حرج فيه، فإن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لكن كونها تردد وراءك أنا لا أرى ذلك، وإنما تكتفين وفقك الله بأن تقرأ عليها القرآن وهي تستمع، وهي تستمع فقط، فلعل الله عز وجل يجعل في قلبها يعني قبولا لهذا القرآن وانشراحا لهذا القرآن، ولعلك تكونين سببا إن شاء الله عز وجل في إسلامها. فلا تردد وراءك، لأن الترديد وراءك ربما يصرف همتها إلى ضبط الحروف فقط وعدم التدبر في المعنى. لكن إذا كنت تقرئين وتشرحين لها شيئا مما تقرئين من العبارات التي لا تفقهها بلغتها، فإن ذلك أولى وأحرى أن يدخل الإسلام في قلبها حبا لهذا القرآن وتعظيما لهذا الكلام، والله أعلم.